الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، نحمده تعالى على ما هدانا واجتبانا، حمدا ما مس قلب موحد إلا زاده قربا إليه، واطمئنانا إلى حكمه الماضي فيه، وسكينة بلطفه وعظيم منه عليه، ونشكره سبحانه على جميل عطائه وجزيل نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبده ورسوله. أما بعد، فحي الله تاليات الذكر وأحيا به قلوبهن، وأضاء بنور العلم عنه سبحانه وبخشيته وتقواه أعمارهن. نسأل الله الذي بلغنا بفضله ومنه هذه الليالي المباركات أن يجعلنا فيها من عتقائه، وأن نخرج من شهرنا هذا بقلوب قد غسلت، وذنوب قد غفرت، وأرواح قد ترقت في مدارج العبودية لربها وعلت. حقيقة الكلام عن شهرنا هذا واستيفاء ما يتعلق به لا يسعه لقاء واحد ولا حتى عدة لقاءات، والمحاضرات على الشبكة كثيرة بحمد الله لمن أرادت الاستزادة، لكننا أردنا أن نجتمع بهذه الوجوه النضرة لنستذكر وإياهن عدة أمور لعلها من الأهمية بمكان. عسى الله أن ينزل علينا في هذه الليالي المباركات سكينته، وتتغشانا رحمته، وتحفنا ملائكته، ونكتب عنده جل وعلا ممن تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولعل حديثنا الليلة بعون الله يتمركز حول 5 أمور. أولاً، تحققي بأوصافك يمددك بأوصافه. ثانيا، التقوى مقصد الصيام الأعظم. ثالثا، وقفة مع أنوار القرآن وحالنا معه. رابعا، وقفة مع مفتاح التوفيق وأعظم مطلوب. ونختم حديثنا إن شاء الله بعدة وصايا لاستغلال شهرنا، أسأل الله أن يكتبني وإياكن فيه من الفائزين. من أعظم ما قد يمن الله به على عبده أن يبصره بمعان قلبية يرتقي بها أعلى درجات، وينال عظيم الهبات، ويطوي بها المسافات في سيره إلى ربه. ومن ذلك معاني الافتقار والتذلل لله جل وعلا، وهذا يا غاليات سبحان الله مفتاح الخير والبركة والتوفيق، بل هو لب العبودية التي يريد الله من عباده أن يتحققوا بها. ومن جميل ما قد قيل في هذا الشأن، تحقق بأوصافك يمددك بأوصافه. وهذا والله يا أخوات معنى جميل بهيج، وجدير بنا أن نصاحبه طيلة شهرنا هذا، بل طيلة عمرنا كله. تحققي بأوصافك يمددك بأوصافه، بمعنى أنه من أخص أوصافنا نحن الضعف والفقر والتذلل والعجز والحاجة. فمتى تحققت إحدانا بهذه الأوصاف بين يدي الله في دعائها ومناجاتها وسائر أمورها، يقينا يمددها الله تعالى حينها بأوصافه من الكرم والعزة والعلم والقوة وغير ذلك من أبواب الخير والبركات. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما من شيء يوصل بحبل الافتقار إلى الله إلا كانت نتائجه فوق ما يتخيله المرء ويسعى إليه. والله ما من شيء يوصل بحبل الافتقار إلى الله إلا كانت نتائجه فوق ما يتخيله المرء ويسعى إليه. ولترجع كل منا بالذاكرة لأيام ومواقف وأحداث قد مضت، وتأملي في كل مرة انطرحت فيها بين يدي الله وأظهرت من الافتقار والتذلل والانكسار والضعف ما يليق بك كأمة لله. تأملي حينها كيف قمت من مجلسك وأنت مجبورة الخاطر قريرة العين. أحب أن يرسخ هذا المعنى جيدا في قلوبكن معشر الغاليات، لأننا كثيرا ما نقع في خطأ أن نحمل نحن هم القدرة على الطاعات والمسابقة في أبواب الخيرات، خاصة ونحن في شهر يتنافس فيه المتنافسون على شتى القربات، وبالأخص الغاليات اللواتي قدر الله عليهن ابتلاء من مرض أو سحر أو غيره. أسأل الله أن يقر أعيننا في هذه الليالي المباركات بشفائهن وسلامتهن. قد تجد الواحدة منهن صعوبة ومشقة في طاعاتها وعباداتها، فتقع في خطأ أن تتوهم أن تعبها هذا قد يحول دون تمكنها من أن تكون في زمرة الطائعين السابقين. لكن كما قلنا، متى استصحبنا ونحن في هذه الأيام المباركات معنى تحققي بأوصافك يمددك بأوصافه في كل صغيرة وكبيرة في أمر ديننا ودنيانا، وارتفع منسوب الافتقار في القلوب وتحقق به العبد، فلا تسألي بعدها عن التوفيق والخير الذي ستجنينه من بركات ذلك، حتى وإن كنت ضعيفة القدرات، حتى وإن كنت محدودة المدارك قليلة الإمكانات. لما؟ لأن المعونة الإلهية والتوفيق السماوي إذا نزل على العبد تغيب حينها الحسابات المادية وتتلاشى ولا بد. فاحرصنا طيب ربي قلوبكن على تحقيق هذا المعنى وتدريب قلوبكن عليه. أما المحور الثاني لحديثنا لليوم معشر الغاليات فهو عن التقوى. ووقتما نتحدث عن التقوى فإنما نتحدث عن أعظم مقاصد الصيام على الإطلاق. وقبل أن نغوص قليلا في رحاب التقوى، أود أن نستذكر معا أن لكل عبادة شرعها الله عز وجل في الإسلام صورة ظاهرية وهيئة محددة تؤدى بها، ويقف خلف هذه الصورة الخارجية مقاصد جليلة يريد الله لعباده أن يحققوها من تأدية هذه العبادات. وقبل أن نقيس هذا على الصوم، لنقيسه على عبادة أكثر جلاء في حياتنا كالصلاة. فالصلاة شرعها الله عز وجل 5 مرات في اليوم والليلة، وفي كل صلاة ركعات معلومات، وفي كل ركعة أركان تؤدى قياما وقراءة وركوعا وسجودا. ويتخلل ذلك الواجبات والسنن وما يسبق الصلاة من شروط وما يعترضها من النواقض، وذلك كله هو رسم العبادة وصورتها وظاهرها. لكن روح الصلاة التي تتحقق بها مقاصد الصلاة من انتهاء عن الفحشاء وانكفاف عن المنكرات، كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلن يتأتى ذلك إلا بالخشوع. ومتى فقدت الصلاة خشوعها الذي هو روحها وروحانيتها وسرها، فقدت أثرها في حياتنا ولا بد. نعم، يصلي المصلي منا ويكون في صلاته محافظا على الأركان والواجبات والسنن والشروط، متجافيا كذلك عن مبطلاتها ونواقضها، وكل ذلك تؤدى به الصلاة نعم، وتبرأ به الذمة نعم، ويسقط به الواجب ولا يطالب بإعادة. لكن صلاة كهذه إذا خوت من الخشوع الذي هو روح الصلاة، محال أن تؤدي أثرها ومقصدها العظيم في حياتنا. ولأجل ذلك نجد كثيرا منا وبكل أسف يصلي ويحافظ على الصلاة ولا تفوته فريضة، لكن يجد ضعفا في تحقيق مقاصد الصلاة في حياته. فتجدينه والله المستعان إما ما زال متوانيا عن الواجبات، أو مسرفا غارقا في الشهوات. فكذلك الشأن في كل عبادات الإسلام، متى فقدت العبادة روحها واقتصرت على ظاهر شكلها وعلى هيئتها المجردة، تحولت إلى عبادة تبرأ بها ذمة المكلف. لكن أن يتحقق أثرها فهذا متوقف على ماذا؟ كما قلنا، متوقف على تحقيق روح العبادة وسرها. طيب، نعود الآن لنطبق هذا على الصيام. كما هو معلوم عندكن يا غاليات أن صيامنا في رمضان إنما هو إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وهذا في الصيام هو صورته ومظهره. يقف من وراء هذا المظهر سر عظيم ومقصد جليل يريد الله عز وجل بنا أن نحققه، كما جاء ذلك صريحا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. إذن يتبين لنا الآن أن تحقيق التقوى في قلوب الصائمين هو أعظم مقاصد الصيام، ورأسها الذي إذا تحقق وجدنا أثر الصيام وثمراته وبركاته. لعلكم تتقون، لعل هنا التي يخبر بها ربنا تبارك وتعالى ليست للاحتمال أو التردد، ليس معناها والله يا فلانة صومي وجربي قد تصلين إلى التقوى وقد لا تصلين، لا، ليس هذا في كتاب الله عز وجل، إنما معناها تحقيق الوقوع، فالتقوى واقعة ولا بد، وإنما كتب علينا الصيام لنخرج منه عبادا أتقياء صالحين، لنخرج بعد 30 يوما كاملة وقد التحقنا بمصاف الأتقياء. والقضية جاءت مؤكدة في سياق آيات الصيام، افتتحت الآيات بالحديث عن التقوى، ثم في آخر آية في سياق آيات الصيام قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وختمت هذه الآية بالحديث عن التقوى كذلك، حيث قال الله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن آيات الصيام افتتحت بالتقوى وختمت بالتقوى. السؤال المهم الآن والذي نحتاج حقيقة أن نسأله لأنفسنا كثيرا ونحن نوشك على منتصف رمضان: هل وجدنا حظنا من التقوى في كل يوم قد صمناه من رمضان؟ هل تشعر إحدانا وهي توشك على إتمام الصيام منتصف رمضان أنها قد ترقت في مدارج التقوى بمثل ذلك؟ والله تعالى يقول: لعلكم تتقون. مؤسف أن يكون الجواب ليس بعد، مؤسف أكثر أن نكون قد صمنا رمضان في أعوام سابقة ولا نزال خارج قوافل الأتقياء. ولسنا هنا نريد الحديث عن العصمة التي لم يصل إليها أحد، ولسنا نتحدث كذلك عن مجتمع ملائكي طاهر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما نتحدث عن بشرية قاصرة لكنها تنشد الكمال وتجد من رمضان فرصة للارتقاء على سلم التقوى. ومما أثر بي في هذا الشأن حقيقة كلمات كتبها أحدهم قائلا: لماذا كنا ولا زلنا نتحدث عن أخبار الأتقياء والصالحين وكأنما هي نماذج خيالية لا نستطيع الوصول إليها ولا تحقيقها؟ لماذا ننظر للأتقياء على أنهم قوم في الأمة قد انتهى عهدهم ومضى زمنهم؟ كلا والله، بإمكاني وإمكانك أن نكون في عداد هؤلاء، بل وعلى القمة وفي مقدمتهم. صحيح أن الأمة اليوم والله المستعان قد بعدت وضعفت وجادت عن الحادة وحادت عن الجادة، صحيح أن الأمة اليوم قد بعدت وضعفت وحادت عن الجادة، ولكن لا يزال فيها صالحون عباد أتقياء، لما لا نكون منهم؟ وعلام يحتقر أحدنا نفسه ويستصغر إيمانه؟ ألست مسلمة؟ ألست صائمة؟ ونحن إنما نرجو أيام رمضان في أعظم ما يرجوه الصالحون، أن نحقق التقوى وأن نستلذ بحلاوتها وطعمها الذي تلذذ به الأتقياء في تاريخ الأمة الطويل، متى استصحبنا في صيامنا وطاعتنا نية أن نرتقي خطوة في التقوى بكل يوم نصومه في سبيل الله. فإذا يا غاليات، نحن في رمضان في فرصة أن يكون صيامنا قائدا ودليلا لنا وسالكا بنا طريق التقوى، التقوى التي يصلها العبد بعد طويل جهاد للنفس وشهواتها وأهوائها، التقوى التي يتربع عليها أهل الإيمان بعد مرحلة طويلة من الكفاح ومجاهدة للنفس والصبر على شهواتها وإلزامها وإرغامها على طاعة الله والاستباق في مرضاة الله. يأتي الصيام في كل عام في رمضان ليقول لنا: أي عباد الله، هلموا لتكونوا أتقياء. وهذا هو الزاد الذي نحتاج أن نتزود منه اليوم، لأن الله تعالى قد قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالعاقلة منا من جمعت قصيدها من التقوى، لأن الله إنما خاطب العقلاء فقال: واتقوني يا أولي الألباب. العاقلة من جمعت من دنياها قدر ما تستطيع من التقوى، لأنها تعلم أن الله تعالى لا يتقبل إلا من المتقين، كما جاء في سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين. العاقلة من تدرك أن وراءها في الآخرة امتحانا وكربا وبلاء عظيما، ألا وهو العبور على متن الصراط فوق جهنم، أعاذني الله وإياكم. قال الله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، والمقصود بذلك هو العبور على الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. انتبه الآن. ثم ننجي الذين اتقوا فقط، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالعاقلة من تعلم أنها بقدر ما تحمل من إيمان وتقوى سيكون عبورها غدا على الصراط، فمن كانت منا أكثر تقوى وإيمانا وصلاحا كان عبورها على الصراط أسلم وآمن وأسرع، ومن كانت دون ذلك كانت عرضة للمخاطر تتخطفها الكلاليب وتتجاذبها توشك أن تقع عياذا بالله. تدرون لما؟ إنما يقع من يقع بسبب قلة وضعف الزاد الذي تزود به في دنياه من التقوى، فلآخر لحظة، ولا نعني بآخر لحظة لحظة الموت، إنما يوم العبور على الصراط، لآخر لحظة لا يزال الأتقياء هم الناجحون والسعداء، هم الذين ينجيهم الله في الآخرة، ومن قبل ذلك كانوا هم أهل النجاة والتيسير في الدنيا، كانوا هم أهل النجاة والتيسير في الدنيا، إذا وقعوا في شدة كانت التقوى مفتاح باب الفرج لهم، وإذا ضيق عليهم ذات يوم في رزق كانت التقوى مفتاح رزقهم. فلله حال أهل التقوى، ما تزال التقوى مصاحبة لهم تأخذ بأيديهم نحو السلامة ورفعة الشان والنجاة والغفران ومحبة الله في الدنيا والآخرة. وقلبي ناظريك في كتاب الله من أوله لآخره لتجد احتفاء وتعظيما لحال أهل التقوى تعجبين والله له. اذهبي إلى الأنفال تجدين: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم اذهبي للطلاق تجدين آيات متتاليات تنبيك عن عظيم شأن التقوى وما لأصحابها عند الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. دعونا الآن نكشف الغطاء، فنبحث بعد أن عرفنا عظيم شأن التقوى، نبحث لماذا كان الصيام على وجه الخصوص من بين سائر العبادات قائدا للتقوى. لماذا الصيام وليس الصلاة وليس الحج وليس الزكاة وليس الدعاء وليس بر الوالدين وليس الجهاد؟ لماذا الصيام على وجه الخصوص هو الذي يقود العبادة إلى التقوى؟ وهذا السؤال إن كان معظمنا يعرف جوابه، لكن لعل إلف الصيام مع الوقت يجعل إجابته منسية بداخلنا. وقبل أن نجيب على السؤال يا غاليات، نستذكر معا ما كان تعريف التقوى. ولعل من أجمع تعريفات التقوى وأشملها ما جاء عن طلق بن حبيب رضي الله عنه، إذ قال: التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله، العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء من؟ رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله، مخافة من؟ مخافة عذاب الله. وانتبهنا جيدا لهذا التعريف ولنرجع إلى الصيام وإلى حالنا فيه. الصيام عبادة تؤدى فيما بين الله وبين العبد، يمسك العبد فيها عن الطعام والشراب، مع أن الطعام بين يديه وكأس الماء البارد بين يديه، وبإمكانه أن يفطر ولا يطلع أحد عليه، وبإمكانك أن تأكلي وتشربي ولا يدري بك أحد. فإذا جاء المغرب جلست مع الناس وأفطرت مع المفطرين. سبحان الله، ما الذي يمنع إحدانا أن تفطر مع قمة الجوع ومنتهى العطش الذي قطع منها الجوف وفتت الكبد، وكان بإمكانها أن تتناول الطعام والشراب، لكنها ومع ذلك تؤثر أن تصبر وتتحمل، بل ويكون أصعب المصاعب أن تنتهك إحدانا الصيام وأن تخترقه فتفطر. هذا تماما تماما هو حقيقة التقوى، أن تترك الحرام مع حاجتك إليه وقدرتك عليه وعدم اطلاع أحد عليك، إلا أنك تتركينه خوفا من الله وابتغاء مرضات الله. هذا حقيقة ما يتميز به الصيام. فالصلاة مثلا، قد يصلي المنافق وليس في قلبه تعظيم للصلاة ولا يقصد عبادة الله، بل ربما صلى عياذا بالله بغير وضوء ولا طهارة، لا يدري عنه أحد، وفي النهاية هو قد صلى مع الناس. لكن في عبادة الصيام، الذي يصوم حقا ممتنعا عن الطعام والشراب وسائر المفطرات هو المؤمن. والله ما يصوم إلا مؤمن مع قدرته على أن يفطر، وما كف نفسه عن الحرام في الوقت الذي هو قادر عليه إلا مخافة الله وإلا تقوى الله عز وجل. فهذا تماما هو سر تحقيق التقوى من الصيام، أن تصومي وتمسكي عن المفطرات مخافة الله عز وجل، تفعلين ذلك وملء شعورك مراقبة الله عز وجل والرغبة في أن تنالي كامل الثواب وألا تخسري أجر العبادة، وأن تكوني من الصالحين الأتقياء البررة الصائمين، الرغبة في أن تكوني كل يوم بصيامك قد أديت الواجب الذي افترضه الله عليك، ما تأخرت عنه ولا قصرت فيه ولا فرطت فيه. وهذا تماما معنى صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وهذا بإذن الله تعالى هو الصيام الذي تتحقق به مغفرة الذنوب التي سبقت، كما جاء في الحديث المشهور: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه المعاني التي سبقت نريد منها شيئين يا معشر الغاليات. الشيء الأول، أن نستشعر هذا المعنى مع كل يوم نصومه، أن تستشعري قبل آخر كأس ماء تشربينها قبل الصيام وقبل الإمساك، أن تكون عزيمتك الأولى ومقصدك الأعظم مع أذان فجر يوم جديد أن تكوني تقية في هذا اليوم، أن ترتقي في سلم التقوى درجة درجة بكل يوم تصومينه. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الذي نحتاجه ويريده الإسلام منا ونحن نتعلم التقوى بالصيام، أن نحقق التقوى في كل مناحي الحياة، أن تسحبي هذا المعنى الذي طبقته في صيامك وتطبقينه في كل شؤون حياتك. كيف ذلك؟ هذا المعنى الذي أوردناه منذ قليل، أننا نمسك الطعام والشراب مخافة الله عز وجل فقط، وأننا نطيع الله ونحن نرجو ثوابه ونرجو ما عنده وفقط، هذا هو الذي نريده، أن تجعلي هذا شعارا لك في حياتك كلها في رمضان وفي غيره، أن تذكري اطلاع الله عليك فتسارعي إلى الواجبات وليس لك هم إلا أن يرضى عنك الله، وأن تتركي ما نهيتي عنه لا لأجل أحد ولا خوفا من أحد، إنما خشية من الله تعالى وفقط. ولتحذر إحدانا بعد كل هذا أن تكون ممن يهدر رصيدها من التقوى أولا بأول، من حيث تدري أو من حيث لا تدري، فتقوم بأنواع الطاعات حتى ما يكاد قلبها أن يحلق في سماء التقوى، ثم ما تلبث أن تهدر كل ما قد اكتسبته بفضول النظر والخلطة والكلام. وهذا للأسف الذي يفسر لنا الحال العجيب الذي نجده في رمضان، بدلا من أن يزداد إيماننا يوما بعد يوم، وأن يزداد رصيدنا من التقوى يوما بعد يوم، فنكون في اليوم التالي أحسن من اليوم الذي قد صمناه. لكن للأسف لأننا نهدر رصيد التقوى الذي نكتسبه في يومنا أولا بأول، يكاد أحدنا إذا ما خرج من رمضان أن يعود إلى حال إلى ما كان عليه من معاصي وتفريط عياذا بالله. صحيح أنه قد صام 30 يوما في رمضان، لكنه كما دخله كما خرج منه، لأنه بقدر ما قد كان يجمع فيه من التقوى كان يهدرها أولا بأول. فلتكن الواحدة منا يا غاليات عاقلة حصيفة فطنة، فإننا والله لبحاجة إلى كل مثقال ذرة في التقوى نجمعها اليوم بصيامنا. فلنجعل نصب أعيننا أننا سنعبر غدا على الصراط، ولن ينجو إلا من اتقى. وإذا كان العبور على الصراط بقدر ما نحمل من التقوى، فلنجتهد ولنجمع رصيدنا من التقوى بالصيام بقدر ما نستطيع. طيب، هذا كان حديثنا عن التقوى. أما حديثنا في المحور الثالث إن شاء الله فهو عن عبادة هي صنو الصيام وتوأمه في رمضان، إنها العناية بالقرآن والعيش معه. والعيش مع القرآن في رمضان يفعل فعله هو الآخر في قلوب أهل الإيمان. لما أوجب الله تعالى الصيام في سورة البقرة قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى نهاية الآية. ننتبه بعدها لما جاء في أول جملة من الآية التي تليها، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وعاد السياق بعدها، سبحان الملك، عاد السياق بعدها متحدثا عن أحكام الصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى سائر آخر آيات الصيام. فهذه الجملة التي جاءت وسط آيات الصيام تبين لنا حقيقة تلك العلاقة الوطيدة الوثيقة بين رمضان وبين القرآن. فالمعنى أنه كما يتعين على الصائم أن يعتني بصيامه في نهار رمضان، ينبغي عليه أن يلتفت بعناية إلى القرآن. وكأن ثمة إشارة للجملة في الآية تقول للصائمين: وعليكم بالقرآن لأنكم في رمضان، فهذا هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وهذا المعنى الذي قد نفهمه إشارة وتلميحا في الآية جاء صريحا جليا في الهدي النبوي الكريم على صاحبه أتم الصلوات والتسليم صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة في هذا المجلس نود ونسأل الله أن يفتح لنا، نود أن نحرك القلوب بأن نتحدث قليلا، لأن المقام لن يسع لأن نتحدث كثيرا. نتحدث قليلا عن أفياء القرآن وثمرات القرآن وبركاته القرآن الذي نريد أن نعيش معه ونستنهض الهمم في رمضان لحسن صحبته. وصف الله عز وجل كلامه في كتابه بأعظم الأوصاف وأجلها وأجملها، وسنقف الليلة على أوصاف معدودة وصف الله بها القرآن في القرآن. أول هذه الأوصاف وأعجبها وصف الله للقرآن بأنه روح، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. تعلمنا ما الروح. الروح التي بها حياتنا وموتنا، التي تكمل حركة البدن وحياته بها. فإذا خرجت الروح من البدن فقد غدا جثة هامدة لا حرك لها. وهكذا تماما هو حال المؤمن بلا قرآن. فحياة المؤمن إنما هي بهذه الروح التي هي القرآن، وتكمل حياة أهل الإيمان بقدر ما يأخذ أحدهم من القرآن وبقدر ما تفقدين من القرآن. وأود منك أن تستشعري هذا جيدا، بقدر ما تفقدين من القرآن، بقدر ما تفقدين من حياتك، بقدر ما تفقدين من صحبته وفهمه وتدبره والعمل به، بقدر ما تفقدين من حياتك. وحقيقة الحياة ليست بحركتك ولا بكلامك ولا بانتقالك ودخولك وخروجك، إنما الحياة الحقيقية لأهل الإيمان حياة القلوب، والله تعالى قد جعل حياة القلوب حصرا في حياة في هذه الروح، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولا تعتقد أن حديثنا هذا ربما تراه شيء من المبالغة في شأن كتاب الله الكريم، فإن الحديث عن القرآن باعتباره حياة لقلوب أهل الإيمان جاء صحيحا في صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. إذن فالحياة والموت إنما هما بذكر الله أو بعدمه، فمن عاش حياته ذاكرا لله فقد عاش الحياة الحقيقية، ومن ابتعد عن ذكر الله وغفل عنه فقد مات وإن كان بين الأحياء قائما قاعدة. وإذا كان هذا قد قيل في شأن ذكر الله، فأفضل الذكر وأجله وأعظمه على الإطلاق تلاوة القرآن الذي جعله الله حياة للقلوب، بما حوى من المواعظ والأحكام والحلال والحرام، وبما فيه من القصص والأخبار والوعد والوعيد. هذا الوصف الأول. أما الوصف الثاني الذي نجده في كتاب الله في الآية نفسها مع آيات أخرى في كتاب الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي موضع آخر: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هل انتبه الجمع الآن؟ وصف الله القرآن بأنه نور وهداية، وهو والله نور حقيقي يستضيء به المسلم في ظلمات الحياة، وهي ظلمات ثلاث: ظلمة الكفر والشرك والجاهلية أعاذنا الله إياكن منها، وظلمة المعاصي والشهوات والآفات التي تمرض القلوب وينتكس بها المؤمن في إيمانه عياذا بالله، وظلمة البدع والمحدثات والفتن الأخرى. وكل هذه الظلمات لا يبددها إلا نور القرآن. وليصغي الجمع الحبيب إلى ما يقوله الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه عن أثر هذا القرآن في هذه الأمة، يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا الكتاب الذي أنزله الله وظيفته في أمة الإسلام إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور الإسلام، ومن ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، ومن ظلمات البدع والمحدثات إلى نور السنة، ومن ظلمات الهوى والشهوات إلى نور الطاعة والاتباع، ومن ظلمات الفتن إلى نور الهداية. ومن سلكه فهو والله عزيز بعزة الله، ولو لم يكن له أنصار إلا الله محمود في أمره حسن العاقبة. فحيث وجدت أن ظلمة أحاطت بك أو أعتم قلبك في لحظة من اللحظات، فلا تتعبي نفسك ولا تبحثي عن النور بعيدا، فوالله لن تجدي حلا إلا نور القرآن. أقبلي عليه وأتي إليه، وافتحي القرآن وافتحي قلبك له، واسكبي فيه من الآيات ما هو كفيل بتبديد كل ظلام يحيط به. فعندما يعيش القلب المسلم في زمن كالذي نعيش فيه، تتخطف فيه الفتن والشهوات والشبهات القلوب الغافلة، تعصف بها ذات اليمين وذات الشمال، ويصبح المؤمن على فتن ويمسي على فتن، لا يدري ما الذي يفتح عليه عينه وما الذي يغمضها عنه. إن لم تأخذه شبهات تناولته شهوات، فزلت كثير من أقدامه من الأقدام، وانحرف كثير من العباد، وزاغت أبصار الطيبين والأخيار والصالحين. أما نخاف على أنفسنا؟ أما نخاف على قلوبنا؟ أنا أمن ونحن نصبح وننسي في الفتن أن نبقى على تمام الإسلام والإيمان والهداية؟ كلا والله، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي زمان يصبح فيه رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، معاذ الله من تلك الساعات. فلا تتعاملن إحدانا مع وردها اليومي أنه تكليف عليها أن تنهيه، بل تعاملي معه في هذه الساعات التي تقضينها معه أنه لا معتصم ولا مستمسك ولا منجاة إلا في زاد الآيات التي تتزودين الذي تتزودين به في كل يوم. فإذا وصف الله القرآن بأنه روح وأنه نور وهداية. أما ثالث الأوصاف فهو وصف الله القرآن بأنه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أي بركة تلك التي للقرآن؟ هل هي بركة الرزق والأموال؟ أم هي بركة الأزواج والأولاد؟ أم هي بركة الوقت والعمر والحياة؟ أم بركة الأقوال والأعمال؟ أم بركة الصحة والعافية؟ كل ذلك تجدينه في القرآن. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما زال أهل القرآن أمتع الناس في حياتهم ببركة القرآن، ولو كان أحدهم أفقر خلق الله، ولو نام على حصير، ولو بات ذات ليلة طاويا من الجوع هو وأهل بيته. ووالله إنهم لفي عيش رغيد وحياة طيبة سعيدة ببركة القرآن. كان أهل القرآن وما يزالوا يجدون في القرآن بركة وقناعة ينسون بها كل ما يستمتع به العباد في دنياهم ويزهدون فيها، ويحتقرون كل ما تنافس فيه أهل الدنيا في دنياهم، ويشعر أحدهم أنه بالقرآن قد أوتي الدنيا بما فيها وهو في جوفه كتاب الله. وما حزن صاحب القرآن يوما أن أصحاب الدنيا فازوا بدنياهم وانصرف هو وليس في يديه منها شيء من قليل أو كثير، ما له ولها وقد آتاه الله القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك. إذن يا صاحبة القرآن، يا من تقضين معه أيامك ولياليك، اعلمي أين موضع البركة في حياتك. حينما تجدين وقتك قليل البركة، أولادك ورزقك، حياتك، وقتما تجدين أي شيء في دنياك قد قلت بركته، فلا تتعبي نفسك ولا تبحثي كثيرا، عليك بكتاب الله، أقبلي عليه واشتغلي به، وستجدين البركة تملأ حياتك من كل جوانبها. جربي لتجدي صدقا أن البركة التي يجدها العبد بالقرآن أعظم البركات في الحياة. وما جاء عن وصف القرآن في القرآن أعظم وأكبر من أن نتناوله كله في مجلس واحد، فهو شفاء وهو رحمة وهو عز ورفعة. لكن حاولنا أن نأخذ ولو قليلا من هذا الرحيق، عسى أن تتوق القلوب لمجالسة كتاب الله وتنهل من عذب هذا المعين في شهر القرآن. ولعل من أكبر ما يعين على استشعار كل هذه المعاني العظيمة التي مضت ويكون سببا في حبنا للقرآن وتعلقنا به هو كثرة تلاوته بتأمل وفهم واستشعار أنه كلام الله. وحظ العبد من القرآن على قدر إقباله عليه وتعظيمه، وبقدر التعظيم يكون الانتفاع. والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فما علينا يا غاليات إذا أردنا أن ننتفع بالقرآن غاية الانتفاع وننال من بركته وأنواره، إلا أن نهيئ قلوبنا له وندخل إليه من باب التعظيم، لأن الله تبارك وتعالى لا يجعل بركات القرآن إلا في قلب يعظمه ويقدره. ومن جميل ما قد قيل في هذا الشأن: لم يكن تفاوت السلف وتفضلهم بالانتفاع بالقرآن وظهور أثره في حياتهم بسبب الخوض في معانيه ومعجزاته فحسب، بل كان بسبب استحضارهم لجلال الله وعظمته وسمو هذا الكلام الذي بين أيديهم عن مدارك البشر وإعجازه. أما حديثنا في المحور الرابع فحديث عن مفتاح التوفيق. قال ابن القيم رحمه الله، وانتبهنا معي جيدا معشر الغاليات، قال: وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، نعوذ بالله من الخذلان. وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير وأصله التوفيق الذي هو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجئ والرغبة إليه. ومتى أعطى الله عبده هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له. انتهى كلامه. ندرك إذا من كلام ابن القيم رحمه الله أن الموفق حقيقة من كان الدعاء عنده بمثابة روحه التي لا يستطيع أن يفارقها، لا من جعل الدعاء مخرجا للطوارئ في حياته وحسب. وقد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، ما يبين لنا أن الدعاء هو لب العبادة وجوهرها، وذلك لما يتضمنه من معاني الافتقار والتذلل والانكسار بين يدي الله، وهذا تماما أساس العبودية. فلا ينبغي أبدا أن يكون الدعاء ثانويا في شهرنا هذا الذي هو شهر الدعاء. فإن لم تلحي الآن وتسأل الله عز وجل بكل ما تحبين، وإن لم تنشغلي بالدعاء في شهر الدعاء، فبالله عليك متى تفعلين؟ ومن توفيق الله تعالى لك ورحمته بك في مثل هذا الشهر الجليل أن تقرأي في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تردديها وتناجي ربك بها، لأن تلك الأدعية مع قلة مفرداتها أحيانا، إلا أن الله جل وعلا قد جمع فيها رباط الخير والمعروف والبر. وإذا فزت باستجابة الله جل وعلا لك فقد دخلت التوفيق من أوسع أبوابه، إذ قد دعوت بدعوات من قد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. أحب لك في هذا الشهر أن تركزي على تلك الأمان الكبار، أن تنظري لحال أولئك الذين أحبهم الله ورضي عنهم، ما كانت أوصافهم، وتديم الدعاء ليل نهار في كل سجدة وفي كل صلاة، أن يجعلك المولى منهم، أن يجعلك من عباده المخلصين المحسنين المتقين الفائزين برضوانه، والذين أعتقت رقابهم في هذا الشهر الجليل. ويا هنائك ويا سعد قلبك إن سمع الله دعواتك وتقبلها منك. وثقي أنك لا تنطرحين على باب الله طالبة ما عنده ويخذلك، بل استبشري وأحسن الظن أن تخرجي من رمضان إنسانة أخرى تماما. وأما أمهاتنا الحبيبات، فأنت عندما تتخذين الدعاء زادا لك وتكونين طوال الوقت تربين من وهبهم الله لك ووضعهم أمانة بين يديك، على أن كل شيء يحصل بالدعاء، ويرونك خير قدوة لهم في ذلك، فاعلمي أنهم غدا يفتحون بيوتهم بالدعاء، ويرعون أسرهم بالدعاء، ويحلون عقد مشاكلهم بالدعاء. فلا تظني أن كلامك يذهب سدى، بل كلامك يتخطى كل ردود أفعالهم المستهجنة له، ويدخل ليتربع داخل أفئدتهم. غدا ترين بأم عينك أنه سيخرج من بيت كان التوحيد عمادا فيه، وكان الفضل ينسب لله فيه، وكان كل كمال يذكر الله فيه، وكان الشكر لله فيه. ترين غدا أن هذا البيت يخرج بإذن الله أفرادا يعرفون الله ويوحدونه، وهذا فضل من الله عليك، فاستبشري واجتهدي مع أبنائك ولا تيأسي. أما وقد وصلنا إلى هنا فهذه بضع وصايا نتواصى بها في مجلسنا هذا، عسى أن ينفعنا الله تعالى بها فيما تبقى من شهرنا. أوصيكن أول ما أوصيكن بنواياكن في هذا الشهر الجليل، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما تتفاضل الأعمال بما قد قام في قلوب أصحابها، وكلما استكثرتن من نوايا الخير فالله تعالى أكثر. وقد كان سيدنا معاذ رضي الله عنه يقول: أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فكان رضي الله عنه يحتسب الأجر في النوم كما يحتسبه في قيام الليل، لأنه أراد بالنوم التقوي على العبادة والطاعة. قال ابن حجر: ومعناه أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب، فانتبه لذلك جيدا، ولا تنسي أن تطلب الثواب في الراحة كما تطلبينه في التعب. ومما يعينك على أن تستحضري نواياك قبل كل عمل أن تتدبري وتتأني ولا تتعجلي، فتفكري فيما تأتين وما تذرين، وتحاسبين نفسك قبل العمل، فتنظرين هل هو حلال أو حرام، ثم تنظرين في نيتك ماذا أردت بها. وكلما حاسبت نفسك وعودتها النظر قبل العمل، كلما كان ذلك أدعى لأن تتذكري النية حتى تصير ملكة لك وعادة تعتادينها. فلا تخرجين ولا تدخلين ولا تأكلين ولا تشربين ولا تعطين ولا تمنعين إلا ولك نية في ذلك. فاحرصي غاية الحرص على تجديد النوايا، خاصة في بداية اليوم، أن يطلع الله على قلبك لحظة الاستيقاظ فلا يرى فيه إلا انشغالا به سبحانه وانشغالا بالآخرة. وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهو راغمة. ثانيا، أوصي نفسي وإياكن يا غاليات بصلاتنا. كما قلنا في أول اللقاء، نحتاج أن نصلحها ونحافظ على الخشوع الذي هو روحها، لتكون صلاة تليق بمقام الله تعالى، صلاة تشفع لنا غدا يوم الوقوف بين يديه والعرض عليه. فلنسمع أو لنقرأ في كتب السلف ما يكون بإذن الله سببا في صلاح صلاتنا. ولا يغيب عن بالنا أبدا أن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، نعوذ بالله تعالى من الخسران. ثالثا، القرآن. يا أهل القرآن، جميل أن يكون لنا بجانب ختمة التلاوة، بجانب ختمات التلاوة معذرة، ختمة تدبر أو سورة نعيش معها في هذا الشهر، نسمع عنها ونقرأ تفسيرها من أكثر من تفسير. ويا حبذا لو كانت سورة الفاتحة الكافية الشافية، أو أن نعيش طيلة شهرنا مع أمثال القرآن نتدبرها ونفهمها حق الفهم. عسى أن نكون من أهل العلم الحق، فقد قال الله في كتابه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. رابعا، أوصيكن بالذكر. قال ابن القيم رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله، وهكذا في سائر الأعمال. وقد جاء في فضل الذكر ما لو أفردنا لقاء لأجله فلن يكفيه، لكن حسبنا أن نعلم أن الذاكر في معية الله ما دام يذكره، وحسبنا طمأنينة القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب وانشراح الصدور وتنزل الرحمات وتيسير الأمور، وحسبنا أن نعلم أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وأن أحب العباد إلى الله الحمادون. حسبنا بنيل محبة الله تعالى فضلا وشرفا وعزا. فلنحرص يا غاليات ألا تفتر ألسنتنا عن الذكر في هذه الأيام، وكلما فترت الهمم عن الذكر فدونكن ما جاء في فضل الذكر. انهلن منه ليكون قنديلا يوقد فيكن نور العزم من جديد. إن استطاعت الحبيبة منكن أن تكون طيلة وقتها ذاكرة لله فهذا هو الأكمل، لكن إن حال دون ذلك كثرة المشاغل والمسؤوليات فلا أقل من أن يكون لنا ورد ثابت لا نغفل عنه. خامسا، جميل أن تقوم باختيار خلق تحبين أن تتحلي به، وآخر تحبين أن تتخلصي منه في هذا الشهر، كأن تسعي لتتحلي بالحلم وترك الغضب، فتقرئين عن فضل الحلم وآثار الغضب من السنة وفيما جاء عن كلام السلف، وتركزين كذلك في ختمتك وقراءتك على تتبع المواضع التي جاء فيها الحديث عن الحلم والتي جاء فيها الحديث عن آثار حلم الله على عباده، فعسى أن تقع هذه الصفة من قلبك موقعها وتكون بإذن الله سببا في التغيير. سادسا، ابحثي واعرفي كيف كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان هديه في رمضان، وجربي أن تصومي يوما كما كان يصومه نبيك صلوات الله وسلامه عليه. سابعا، قفي ربع ساعة في آخر كل يوم مع نفسك واعقدي جلسة محاسبة. ثامنا، حافظي على الوضوء، فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا، جربي أن يكون لك فيما تبقى من هذا الشهر أعمال استثنائية، كأن تضاعفي مثلا ورد القراءة أو تضاعفي ورد الذكر. عاشرا، كوني ولآخر لحظة، ولا أقول لآخر لحظة في رمضان بل لآخر لحظة في عمرك، حريصة أشد الحرص على قبول عملك، وجلة أشد الوجل خشية أن يرد عليك، فلا يقتصرن همك على تحسين الطاعات، ولكن انشغلي كذلك بما بعد الطاعات، وأكثري من الدعاء بالقبول، واحذري أن تكوني ممن يعمل الطاعة ثم ينتقل الأخرى غير مبال بمحاسبة نفسه. هل كانت طاعته على الوجه الذي يحبه الله أم لا؟ هل كانت لائقة بجلال وجهه وعظمته سبحانه؟ هل قبلت منك أم ردت عليك؟ حاذري ثم حاذري أن يرى الله منك عدم انشغال بالقبول، فهذه ليست صفة العبيد، وإنما نحن عباد الله، ولا ينفك وصف العبودية عنا بحال من الأحوال، والعبد إنما يحرص على مرضاة مولاه ويبذل كل ما في وسعه ليرضى عنه. وأعيذ كل حبيبة قد فتح لها في الطاعات والاجتهاد والمسابقة في أبواب الخيرات أن تؤدي أعمالها وملؤها العجب والفخر، وأنها فعلت وبذلت واجتهدت. لا تمني على ربك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وشتان بينك وبين من ليس له من الطاعات إلا نذر يسير، ولكنه بذله لربه وملؤه الإخبات والخشوع والافتقار إلى الله والطمع في مرضاته. قدم القليل وهو يحتقر ما قدم، ويعظم الله في قلبه ويسأله القبول، وهو يتضرع ويتمرع وتنحدر دمعاته على وجنتيه سائلا ربه أن يقبل اليسير القليل من العمل. وكما قلنا في أول اللقاء، فالعبرة ليست بالكثرة إنما بقدر ما يتحقق في القلوب من رصيد التقوى. ختاما يا نور العيون، أسوق لكن حديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ضعنه أبدا نصب أعينكن ليستحث الهمم كلما فترت ويستنهض العزائم كلما ضعفت. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، ويكون أرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها. وأما العلامة الثانية للمؤمن أن يكون صاحب إرادة قوية وهمة عالية وشجاعة تجعله بإذن الله قادرا على التغلب على نفسه والشيطان، ولا يرضى إلا أن يخرج من جهاده لنفسه منتصرا حتى وإن كان البدن متعبا. فإن أمرض فما مرض اصطباري، وإن أحمم فما حم اعتزامي. فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها، وكن في اقتباس العلم طلاع أنجدي، ولا تذهبن العمر منك سبهللا، ولا تغمنن في النعمتين بل اجهدي، فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. وفي قمع أهواء النفس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا، ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي. والطمع في رب العالمين عظيم، أنه سبحانه وتعالى إذا رأى جهد العبد وشجاعته وقوة استعانته بربه أن يمده بالقوة ويجعل الطاعات من صميم حياته، فلا يستطيع أن يستغني عنها. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مجلسنا يا غاليات. كتب المولى أجركن وجعلكن ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.